بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالبخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق من جامعه الصحيح يقول: أو قال باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وهذا عند كثرة الفتن، وهو في آخر الزمان أكثر منه من أي وقت مضى. قال المصنف: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وكما سبقت الإشارة عند قراءة الترجمة أن هذا عند كثرة الفتن وغلبة الأهواء، حتى يصعب على الإنسان أن يتحرز من الفتن والأهواء، ويبعد أن يجد من يقبل منه الهدى والحق، وعندئذ فإنه يفر من الفتن، يفر منها. ومن ذلك أو من الأماكن التي يفر إليها أن يذهب إلى البادية وأن يبقى فيها، يأخذ غنمه ويتتبع الأماكن الرعي ومواقع القطر فرارا بدينه. ومنه تعلم أن أمر الديانة أمر عظيم. شوف، الإنسان قد يترك بعض البلاد مع ما فيها من حسن البناء وما فيها من وسائل الراحة، ولكن الدين أهم، فإنه يفر بدينه، ويكون ما يحصل من الغنم ونحو ذلك يكون هو خير ماله، فيها السلامة من الحرام، من الربا، من أكل أموال الناس، أعني مثل هذه الأموال، فإنه ينميها، وربما وجد أيضا رقة وهو يرعاها. والشيء بشيء يذكر، ذكر ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالأنبياء أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، لما في الغنم من الرقة، ومن يعني يرعاها يجد رأفة، ويجد معاناة أيضا في سياستها، وبالتالي يسهل عليه أن يسوس الناس وأن يقودهم. ذكر ابن القيم أن فيه دلالة أو قريبا من هذا الكلام، أن الأصل الرفق في الدعوة إلى الله جل وعلا. وسيأتي ما يشير إلى أمر آخر، هو بالنسبة لأصحاب الإبل، لما فيهم من الغلظة والجفاء في الغالب. ففي المقابل أصحاب الغنم ورعاة الغنم أرق من أصحاب الإبل. نعم، اقرأ. رسول الله صلى الله عليه طيب، في هذا الحديث قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. ذكر ابن حجر كلاما استحسن أن نقرأه عليكم. قال: وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة للمدينة، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر، حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه، واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحا في الفتن. ونقول: وما زالت الفتن تأتينا من قبل المشرق إلى زماننا، والله المستعان. ثم قال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. استشكل بعضهم ذكر الخيل، أهل الخيل مع أهل الإبل في هذا الموضع، خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهذا مشكل، لكن لا إشكال إن شاء الله. ليه؟ لأن الإنسان قد يتأثر بما عنده، فلما كان في الخيل الجمال وكان فيها القوة والسرعة، فربما أصيب صاحبها من هذه الجهة لا على أنها هي التي تؤثر فيه، وربما لأوصاف فيها. على كل حال، يصاب صاحبها بما يصاب به من الفخر والخيلاء. وأما أهل الإبل فواضح، قال: والفدادين أهل الوبر. قيل المراد بالفدادين رعاة الإبل، أو هم الذين يرفعون أصواتها لتحريكها ومناداتها ونحو ذلك، والمعنى قريب. على كل، أهل الوبر، ذكر أهل العلم أنه غالبا ما يطلق أهل الوبر على أهل البادية، يعني ما بالضرورة إلا أن يكونوا أهل الإبل، لا، المهم المقصود في الجملة أهل البادية. ولذلك يقال لأهل المدن والحواضر أنهم أهل مدر، ويقال لأهل البادية أهل الوبر، أولئك أهل المدر وهؤلاء أهل الوبر. ثم قال: والسكينة في أهل الغنم، وهذا كما سبق على يعني الغالب في كلام الحسن لابن القيم، راجعونه تجدونه في أو راجعوه تجدوه في كتاب مفتاح دار السعادة، أشار إلى يعني شيء من طبائع الحيوان ونحوه، وتكلم هنا عن مسألة الغنم، وأشرت إلى كلام له فيما سبق يتعلق بإعداد الله وتهيئته للأنبياء وما يستفيدون من الرفق والمعاناة في يعني سياسة الغنم وفي تربيتها وتعاهدها، فهيأهم الله عز وجل لرعاية الناس وتربيتهم وسياستهم وتوجيههم. واستفيد منه كما سبق أن الأصل في الدعوة الله جل وعلا الرفق، هذا هو الأصل، الأصل فيها الرفق، الإنسان يرفق حتى يوصل كلامه إلى الناس وحتى يقبله، وحتى يكون ذلك سببا داعيا إلى قبولهم للهدى والحق، ولا مانع من الشدة في مواضعها. ولكن أحيانا الإنسان قد يترك بعض العقوبات أو يترك بعض الكلام إذا كان في تركه دفع مفسدة أشد، أو إذا كان يفوت عليه من الخير أضعاف أضعاف ما سيحصله من خير إذا استعمل ذلك الأسلوب أو تلك العقوبة، والله أعلم. لعلي أعتذر للإخوة لواصل مع بعض الإخوة في اجتماعهم، والشيخ عمر يواصل مع الإخوة، أعتذر مرة أخرى، افترض كان يعني يكون في تنبيه مسبق، لكن سامحونا، وأرجو أن يكون فيما أخذنا يعني خير وبركة، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.